الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة با ضم را شدة بر را كسراري بري زا فتحة زا برزة حا ضم صاد شدة حص صاد كسرى صي حصي لام فتحة لا حصي لا صاد فتحة دال شدة صد دال فتحة دا صد قاف فتحة قا صدق عين فتحة دال شدة عد دال فتحة د عد دال فتحة د عدد قاف فتحة دال شد قد دال فتحة د قد را فتحة ر قدر كاف فتحة دال شد كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نون فتحة عين شد نع عين فتحة ع نع ميم فتحة ما نعم يا فتحة يا ضا ضم نون شد ظن نون ضمانو يظن يا فتحة يا حا ضم ضاد شد حض ضاد ضماض يحض جيم فتحة نون شد جن نون فتحة نا جنة تا كسرتين تن جنة ذال فتحة را شد ذر را فتحة را ذر تا كسرتين تن ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تا فتحة طا شدة ط طا فتحة طا تط لام كسرالي تطلي عين ضماع تطليع تحدث نون ضمان يا فتحة سين شد يس سين كسراسي نيسي را ضمار نيسر ها ضماه ميم ضم لام سكون مل همل با فتحة يا شد بي يا كسراي همل بي نون فتحانا تا ضمات هم البينات قيمة عشية مذكر أيان إياك لام كسر لام شد لل لام فتحة ألف صغيرة لا، ها كسرة هي لله، تا فتحة تا، جيم فتحة لام شدة جل، لام فتحة ألف صغيرة لا، تجلى تصدى تزكى تولى توابا ثجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مكرمة مطهرة. واو فتحة سين شدة وس، سين فتحة س وس، ميم فتحة ألف مد ما، همزة كسراء إي والسماء، واو فتحة تا شدة وت، تا فتحة تا وت، را فتحة ألف مد را، همزة كسرة إي، با كسرة بي، والترائب، والناشطات، والنازعات، والسابحات، فالسابقات، ففتح لام سكون فل، ميم ضمام فلم، دال فتح با شد دب، با كسر بي فالمدب، را فتح ألف صغيرة را، تا كسرتي فالمدبرات، تا ضم با سكون تب، لام فتح سين شد لس، سين فتح س تب لس، را فتح ألف مد را، همزة كسراء إي تب لس را إي، را ضمار تبلى السرائر، فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس، همزة كسرها سكون إيه، دال كسرة دي إهدي، نون فتحة صاد شدة نص، صاد كسرة صي إهدي نصي، را فتحة ألف صغيرة را، طا فتحة لام سكون طل، إهدنا الصراط، ميم ضم سين سكون مس، تا فتحة تا، قاف كسرة يا سكون قي، ميم فتحة ما، إهدنا الصراط المستقيم،